بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سورة دان وحل يرهدا سورة الحجر، مقعيدنا حلق سوقاتي آيات ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. مركا أصحاب الحجر حلو جيدا وقوم ثمود، نبي الله صالح ذاتك الله صادري أيا يعني أصحاب الحجر لو يقانا. مركا مقع حلقاس أيا لغا سوقاتي. سورة دان وسورة مكية، القرآن كما كسو دغي اي كميتahay موضوع سورته مكيه اي كهد جيرين اي اينا كهدليسا هدي اي تahay رسالته اي نبينمدا يعني نبي الله محمد نبينمديسا رسول نمديسا قران كانه كلام الله يهي ارمهاس اي كورمي هي كورميسا ارتي دونا البعث بعد الموت قيامها هي مركي اللي بنتده بديد من قدك اللي صوت صاري دونه وقبورته اللي صوت بحين دونه. وحان اركي دونه سورة دو وحيكها الليسا قصصك بعض الانبياء انبياء دقار كميدة قصص كودي قصوين كودي ايكها اللي دونتا قصة دي نبي الله آدم أبو رستي سمرك الأبو ريي إيا ملائكة فريتان كيدي لفرائنا يسجودان إيا إبليس دي دي أو دي دي سجوداس أرمهاس أيان أركينا واللغا ورمدانه ولبس وردان آد أي أغاهد ليساي ويكو ديران. سيدو كريتو قصة النبي الله إبراهيم أيا أيانا وحكار في الدونا بشارة مركة أتمد وملائكة إيمادين ayagoo u socdaan qowm Luud inay soo halaagaan u socdo inay nabi ilaahi maaragtay ay soo mareen nabi ilaahi Ibraahim ay soo mareen bishaarana ay siiyeen. Marka ka bacdina qisada nabi ilaahi Luud iyo qoomkiisa sidii loo halaagay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala ka warami doonaa oo arki doono qisooyinkaas ayaa maarta laga sheekeyay. وانا لسكسو قادين ايه قصص كقار سيدا مثلا اصحاب الايكا او كليتو يعني او نبي الله الشعيب ذاتك الله سو دريا قصده وضوه لسو كوبي وحال لسو كوبي وان اركي دونا نبي الله الصالح ذاتك الله دري اصورد الله ومك عبدري اصحاب الحجر اللي يرهدو وقوم الثمود وان لسو قادين دونا. مركا كدب وحان اركينا رسالada ayaa suurada ay aad uga warami doonta dadka mukadibiinta meeshii ka taaniyihiin. Bacsiga waa laga warami doonaa inuu xaq yahay. Arimahaas ayaa suurada aan ku arki doonaa oo suurta Makkiga ay ka hadli jireen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alif Laam Ra wa Alif ya Laam ya Ra wiyan. In badan ka soo hadalnay الحروف المقطعة في أوائل الصور إن بدن أيان كسو ورني أو كسو حذلني. قال إن إليه معنى إلى ذهل قالنا إليه معنى وإلى ذهل لكن معنى هذا إلهي بأن لقور النقضي ووح إلهي مارتي مما استأثر الله بعلمه وحو رب لقور النقضي علمي قيدي وقال شيء هذا هو إياه. مارك إن بدن أن كسو حذلني. تلك آيات الكتاب، تلك تاداس نبي الله محمد هو الإشارة وحويا يعني إلى ما تضمنته هذه الصورة. صورة دان وحا أي كلنستي ومعاني دون ونكسنها أي الإشارة تلك تاذاس نبي الله محمد آيات الكتاب كتاب في قرآن كأها آيبه سيوي وقرآن وآيات قرآن قرآن آيبه يوي قرآن كأمضين عدين يوه حق إباطل ككالسار يوه عدين حلاش إحارام تعدك العدين حقائق دك وعدين قرآن كاسوية مرك قرآن كاس أي رب سبحانه وتعالى وإشارية وحوية سورة دان وآيات الكتاب كمتا كتاب القرآن كالوبوس ودجي وحق إبادل في كالساري آيذه سيوية ساس رب لي تلك تاس آيات الكتاب كتاب القرآن كآيذه سيوية إيه وقرآن وآيات قرآن قرآن آيذه وي قرآن كم مبين حق عبين أي مبين للحقائق يعني مبين للحلال والحرام والحق والباطل وحكستك العدين يويان ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يعني قراءة أو ربما لإله ذلك تخفيفيا وحا أخريه يعني نافع عاصم كليها أخريه قرآن انت ذكى ليتوحي أخريان ربما يود الذين كفروا يعني بعض الحجين ربما يود الذين كفروا بني لك واسكو معنا هداش يديها ديك لبو واسكو مدوية ربما وحل أركا يود الذين كفروا كوي قال ذا حق ككفريي إني جعلاذان أو تمنيان لو كانوا مسلمين مسلمين هذه أي أخان لهايين يعني إني مسلمين نقضان إني تمنيان بالله أركاء يجعلاذان الله سبحانه وتعالى سدى سولي ذاتك كفار تاها إني قيام الشلاي دونا أو كقو ممان دونا أدون كمركي جوغين يعني إني مسلمين نقضان يجعلان دونا كفر قولي كشلين يعني كقوم موني وحين جعلان يعني إني في دار الدنيا مركي لجوغي أدونك مؤمنين أي نقضان بيتمنين يعني يجعلان لها يهوي مرك ربما يود الذين كفروا ربما وحل أركا يود الذين كفروا كوي قال ذاها أي جعلان أما التمنيان يعني يود أن يتمنى بلوجه ذا أي جعلاذان الذين كوي كفروا قالوا لو كانوا مسلمين إني مسلمين أحاذان أي تمنيان أي جعلاذان محاد مسلمين أنه قوم ويسين إني قيامها تمنين دونا سبب تمرك أي أتمنين أيان كفر قوذان أي وقوم مون أيان علماء معاني دور بيكو شيئان وحيليهم وامرك عذابك أركان أي تمنين أيان أما قاروا حيليهم مرك موتك وكسو حاضروا أو أدونك أي كتغيان أي تمنين أيان حي الحقيقة يودن بإندها ساريا مرك سيجعلان أيان إني مسلمين نقضان أما مرك النار تقلان أو مؤمنين تي أي قينين نجنب أي قلان مرك سيتمنين أيان جعلان أيان إني مؤمنين نقضان marka macaanida soo dhan isku soo dar waa iska hal macno waa macno oo maartay waa macaan isku dhaweeyaan waxay jeclaanaya markay un xaqiiqa markay arkaan inay mu'miniin noqdaan ay tamaninayaan naarta markay la dul istaajiyo ha noqoto markay dhimanaya intaba waa la dhigi kara yaani waa soo marna fi suuratul an'am allah oranayo walaw tara id waqifu ala an-nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يعني إني لو ليهين يعني يا ليتنا شليت إلا إيمانيا ما نلعلي أن نقلنا ضد مؤمنين هو إله الرمائي ما كل كلية أدونك نلعلي بأورنا يا ويان مركا يعني التمني قاس إيا شليت ضائن قيام الله إيمان دونان أيو رب سبحانه وتعالى نوشيقي أرن كاسنا وحالي ذهل وبشاره والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لوغو بشارين أيو عدوغيس بررته إني جعلان دونان طريقة ديس إني قاتان جعلان دونان وي. ربما وحال أركا يود الذين كفروا كوي قال لها إني جعلان يتمنيان لو كانوا مسلمين إني مسلمين نقضان أي تمنيان مركا ربا مركا تلاهد وحال لهذا اسم كوم بيكشا لكن ربما مركا ليدهدو أفعاش أي قشاب إذا ربما مركب ما لقدره أفعاش أي قشاب أو مثلا مركب ربك لقيته رب رجل جاءني بعده لكن مركب ما لقدره ربما جاءني رجل بعده حال أركانين إنه إيه ماذا مركب ربما مركب لقدره فعل بلحي لسانسة سيدة حضبة ربما يود الذين ليري ويود وفعل للحي ليوية ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون ذرهم كتك نبي الله محمد فرح كقات كجيسون يأكلوا حيسك عنين عنين وحي الربان ويتمتعوا هرى حيستين انت أدونك جوغان فرح كقات ويلهيهم همشقولي هشقولي الأمل يعني أمل كودي رجوه همشقولي فرح كقات كدا يعني أدون كودي هكو مشغولان سوف كل ذنب أي يعلمون أغان دونا عاقبة أمرهم يعني أي عاقبة أمرهم عربتوا ذوحي كل ذنب يسوه مردن بأي أغان دونا مركوا إسك التهديد أيضا هو تهديد ومارة مشركين تلك التهديد نبي الله محمد لليه فرها كقاد أدون كوذا هكو مشغولا إلا نهمي كالقفك قال كاهي ملها صوت حسابة آخر مونا قدر سنين وادمان دونتا والو صوصاري دونا والو أبال مرين دونا يعني قيامة إنو جير حسابتو كمتا لقلي هدون كان بسو كتا لجرا مركا سير حيوانات كوكالي هنا عنو هنا عدو هنا اسكر راحيستو أمل كيسي رجيسا كمشقولي فراك قاضبا مارتي لليه رسولك عليه الصلاة والسلام مركا وحي لم يتاي يعني مارتي أحضلك إلهي أوليه في سورة المرسلات كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أيضا سوك للمتا اسكعونا اسكن الراحيستا إن يروا أنت أدونك جوكتان محايا المجرمين باتهين أبالك إننا قيامها والذي سين دوناوي ذرهم كتك نبي الله محمد فرحك قال يأكلوها اسكعونين ويتمتعوا هالراحيستين أدونك وذهكوا الراحيستين ويلهيهم هشغليو الأمل يديدي لذودي كان هشغليه فرحك قدوها كمشكوليه توبة الإله لا نقول لها يا شرك الله قال لامن لها كفر توبة الله لامن لها شرك الله كفر قال لامن لها رسول شرعتين كذي وحسوا دمبو كشغليه ويا قلك فسوف مردن به أي يعلمون أغان دونان عربتو دوحا أي كدن بيسو خسارة أي لكل مدونان أي أغان دونان وعذابك إلهي أهويا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم وما أهلكنا معنا هلاك من قرية مقالوا أهلك من أهل قريتنا الوجيدة بلد أهلك معنا هلاك إلا هدان هلاكنا ولها والحال لها أصبنا ذي إلا ولها أيضا أصبنا ذي مويه كتاب كتاب أو أجل الوجيدة مدء أو معلوم ليقانا أو لقرانا إليه هلاك وذليه مويه ما هلاكنا ومد مركان هلاقينه وحيله ده أجل معلومة أو لقرن أيه أو أيسن دافينين أيسن مرنا أيسن قد بينين بينيهين ويه مددس يعني إلهي أمارتي أويالي وأجل أو هذا لوجه الكتاب كان بمعنى مكتوبة لوجه مثل قري أو معلوم لقرن أيه إلهي أتي لقيه قال أين مرنا كان فرمرينين كان ضب مرينين أي ليهن ويا وما أهلكنا مهلاقنا من قرية مقالوا أهل كيد مهلاقنا إلا ولها إلا والحال لها إنه أيضا أسقنا ذي مويه كتاب كتاب أو مدعة مدعة أو معلوم لقرن أيه إنه إلا ذهي مويه سك لكم مهلاقنا مركا لحلاقي يعني مركا حجد اللقوء أو الرسوش أيو عديسو مركز من بالله هلاك سيدا درت ادنا مركز هلاك يدي ما او يمادا لو مد بقى مدد يداس وقت قام بالله هلاك ما تسبق ما هرمرتو من أمة الأمد أجلها مدذيذي إلهي أقبطي أولوغو حلاقي لها مطافتو كما هرمرتو وما يستأخرون كما دب مران وما أرتي كما دب دعانو وقتي إلهي أقبط لقلي أيوم بها لحلاقي ويان مركا ما تسبق من أمة من تواتي صلبة المفسرين تبيه جرين ويان يعني ما تسبق أمة أدو يروك للمتا أمة أجلها مدذيذي الله أوقبتيو كتابك معلوم كهدنا لوس وشيغيه كما هرمرتو وما يستغفرون كما ندب مران وما داش الدب وما دع ذويا سيدي رب وقلت لك لي وقتي أي مارتي أي الله حلاق ياوي. ولذلك ابن كثير وحولي رحمه الله أنه ما يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم حبل كاس أيو أرمي الله قرية ما هلاكه إلا مركي الرسوش حجد كؤوك تدب ذيد موي مركي حجد اللي قؤوكنا مدذيري أي دماته مركي مدذيري دماته الله أمد هلاكي ذي أو دواذي دب أقمطي وقتي ذي كمان أخر مران مدذي إلهي أقول تلقل وقتك ربي أقول تلقل أم بالله حلاقي ويان مركة يعني النوع اسكتهديد ويان وقتك إلهي أقول تلقل ربي أكتس معلوم ككاء أيا له حلاقي يا ويان مركة وحيث سنيسا عد الله عدي الرسوشة بينيسو رسوشة الله صدري بينيسا إنه إلهي سبحانه وتعالى حلاقي أي أيضا أي لها إتسيا ويان وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا وحي رهدين مشركينتي يا أيها الذي كيو نزل لدجيي عليه دشيس الذكر قرآن كالغسو الدجييو إنك أذيك لمجنون من وعلم باتهي من وعلم باتهي بإلهين مركا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ومشركين تهذلك أي رهدين الذكر حلوجة هو القرآن القرآن كان لوجيدا مرك معنيه ذو ماها إن الرميسيهين ذكرك أي هذلك وحي أليهين على سبيل الاستهزاء والسخرية جاس جاس والنبي يقول جاس جاس يعني مت كان شيئا أيوه القرآن لقصه دجيوه كان شيئا أيوه القرآن لقصه دجيوه نوع لم باتهاي بيران هذا الكاسب جيدا مركو ونوع استهزاءه زعم هذا إليه واحد أذيك إلا أضاء أرمي القرآن بل يقصه دجيه ساسو كانوا جيدا وقالوا وحي لهذا المشركين يا أيها الذي كيو نزل للدجيه عليه دشيسا الذكر قرآن كان يقصه دجيه سلو أتقو شيغان أيو يعني يا أيها المدعي ذلك ويا كان شيغان أيو القرآن يقصه دجيه يو إنك أذيك لمجنون مدو قوالاً باتهي وجنون باكو جيرو مركا جن قيبا كو قلي أيا وحو كا يرسين أيا نبي بانا هاي قرآن بالله يقصو دجيي حالا إراعو كسو تقى مارتي عبادة أوثان تأكو جلتان وجن باكو دران داري جن قاسبا مركا عرب كاكي كي يريني هذا الله داسي أرميا ويا مركا نين مجنون آتهاي بي أرميا حبل كاسي لي ما هم كلمة دان وحا لغو بلابي النبي الله محمد رسوش اوضن با هذا لغا لغو أورنجري رسوش هذا لغا سوكر مجانين باتيهين او كلبا لأورنجري فرعون او كلا نبي الله موسى هذا الكاسو كيري على سبيل الاستهزاء والسخرية ايون او يري جاس جاس درتي بو هذا الكاكو يري ويا وحويري يعني ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون بوي سوى مارت الله بيقوم كيسي رسول كان منك الذين صدر النبي موسى وأن هو أرنوي هذا الكاس هو أرنوي مرك إنه رسالة من سقير سيها معها وجز جز أيها هذا الكأولي يا أيها الذي نزل عليه الذكر كان قرآن كان لقصة الدجية إنك أذيك لمجنون باتهي مدو أرن باتهي بكير هذين مشركين تيسر عصبي النبي كير هذين عليه الصلاة والسلام لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ولي حضرك مشركين في باوت لو ما تأتينا ماد نولة مادد بالملائكة ملائك ما نولت مادي بما أدنو كنت دوية إن كنت هداتاي من الصادقين كور انت شيغي يعني هذا كان النبي لماذا أتشيغان إيسا هدو رويهي ووحجره الأويهي ملائك نوكين ملائك كل سعطان رقنو هذه هكو مرخاتك عين يعني رمت هذا كمرخاتك عين وحد شيغان إيسا هدانا الملائك لهلين مياه أدن الله إيماني مرنك الرومين مينوي هذه أنا صادق متيرو بين بات شيغي ساوي مربع دار ملائك لا إيمان ويني نبي لماذا هذا هو حكي جيرو لما أركب إليه وي مركا لو ماذا وحال إله ذا وحرف التحضيد أو مثلا بمعنى هلا أو كلاه حرف التحضيد تحضيدك وحال إله ذا وطلب الفعل طلبا حثيثا فعلك فلك إلا سميئة دونيسو دونيستيسو أو قفك كطلبته سددك إنه أسميئة كدون تبع إله ذا كاسا يعني تحديد كلوجينا مركا وحي اسك سارنتahay لو دي او تمنيغا فايدينيسي اي ما او يعني اي رهدان المزيدة للتأكيد ما زيادة اي لوجيدا اسك سارنتahay مركا بمعنى هلا بعلماء دكو فسير ايان ويا لو ما تأتينا هلا تأتينا ما دنولت ما نولت ما ديدو نو كنتي دوي بالملائكة ملائك ما دنو كنتي وملائك تاسي يعني ليشهدوا على صدقك كن ماذا كنت أتشيغان إيساهي حكم مرخاتك عين هاي يرهدين مركي ملايك تاتي مادو المقاوب محمد إلهي باسو برسدي ورسول إلهي يعني ساسو كله رسول ملايك مرخاتك عيسا ما دنو كنت تبيران إن كنت هداتا هاي من الصادقين كور رنت الشيغي متك من هداتا بمعنى وحوي حدانا بلا إيمانين صادق متيدوي ملائكه دادن كينين نور لو ومتيدو حشيغانيسان وخ كما جيران وهذا الكاي مر قول بطل بجيرين في سوره الفقار ان كو ان شاء الله تعالى اللهم او خيكايون ايغو اورانيو لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا ما ملك لو سو دجيو ومركا حل ديغي حي راهدو انا ما ارت سيده نبي محمد يعني هذا الكو شيغاني وارون عذابكو اذن كغا ديغي وارون ساسو كلام ما يراهدو لا ديغا اسغنا يعني ملك سداسو كلام وليمان تيبا مرت الهي سبحانه وتعالى وكجوابيا ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منذرين ما ننزل الملائكه ملائكه ما سو دجينو الا بالحق يعني الا تنزيلا متلبسا بالحق سو دجين حق وذا تم ويه سكركم سو دجين ملائكته ويان ومركا حقا سمحا لو جيدا يعني وحويه مركا سو دجينينو مركا ان امد العذاب لدوري ام با لسو دجيا ويه الحق وحلو جيدا العذاب عذاب كاسان لو سو دجينا سداسو مارت اي مفسرين تو كفسريان ويه ما ننزل الملائكه ملائكه ما ان سو دجينو إلا بالحق حق أيغو وتمويه أو مارت أمد مركي لحلاقيه مويه سكرك مسو دجينه وما كانوا من أين أحانين كون مشركين تاهي هذا ملائكة طلب ياهي إذن هدان سو دجينه ملائكة هدان سو دجينه منذرين كون لوكا دي ما أين أحانين كون لوكا ارتلوكا دي ما أين أحانين محايل ملائكة عذاب بالا سو دجينه إن أمد عذاب تاه لو سو دجينه مرك كوول لو كادي ادونك لو دبدغاهي ما هي ولا هلاغ يا ويان وما كانوا اذا منذرين كوول لو كرتنا ما اينن اهانينه ولا باب ان بالوجي مرك معناهاس علماده وي كفسران سده مجاهد وكله يعني وحو ليهي ملائكه ما ان سو دجينو الا بالحق اي بالرساله والعذاب ايانو كسو دجينا مويه عذاب إيه مارتي رسالة أيها وطو إن رسول الله سودجيو أو مارتي رسول شاي وحيك قارسين أيان إيه إن عذاب الله سودجيو مويه وحكلت أماء من سودجينه ويان ملائكة مركو إلهي سودجينه يو لبدا الرمودن بو سودجيو ويان ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا من أين نحاني إذن أي حين ننزل الملائكة ملائكة مركو سودجينه إنو حدينا ضد مؤمنين النقونين ما اين اهانين منذرين كو لو كرتو لو كاديه ما اين اهانين بل ولا عذاب يا او ولا هلاك بل لو جيداوي marka yaani hadalka wama kaanu idan mundariin dan dambe waxay leeyeen hadalka xadaf baa ka go'aano taqdiir ku jirto wax weey hadaan malaa'igta soo dejino malaa'ig markaan soo dejino la'ujilu bil 'uqubati uquubada lagu soo dadejin laha uquubada lagu dadejinaya marka malaa'ig soo dejino kalka wama kaanu ida mundariin kuwa muakhariin oo dib loo dhigo ma ay noqdeen dib loo ma dhigeen waa la halaagi lahaa waa dib uquubada lagu soo dadejiyay weeyaan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun quraankii ay nabi muhammad alayhi salatu wasalam ay maaratay ku jeesjeesayeen ay lahaayeen ya ayuha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnunun inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka soo dajiyay oo noo sheegay xifdintiisana ilaahay baa ballan qaaday subxaanahu wa ta'aala quraanka inuu ilaaliyo oo dhowro allah baa ballan qaaday inna anagu nahnu anaga nazzalna dhikra quraankii soo dajinay annaga soo dajinay buu rabbi leeyahay subxaanahu wa ta'aala wa inna anagu lahaafiduuna kuwa ilaalin baan nahay oo xifdinayo lahu quraankaasi kuwa xifdin baan nahay quraankaas waan ilaalinaynaa waanan dhowraynaa weeyaan marka marna quraankaasi baatil hortiisa iyo gadaashiisa kama imaan karo waa kitaab ilaahay uu soo dejiyey oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu xifdinayo sida allahu fi suurati fusilat uu noogu sheegay ina alladiina kafaruu bidikri lamaa jaahum wa innahu lakitaabun caziizun لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد مركا وقرآن إلهي سبحانه وتعالى إلى لنا باطل نأوسا هرتي يقداشي منك إيمان كريم محايا للرب حكيم أو حميدا أي حكي سلقسو الدجيوية قرآن كان إلهي سبحانه وتعالى وحف ديا رب سبحانه وتعالى وحوك حف ديا مركا قرآن كان لسو الدجين أيو شياطين إن إمارة استراق السمع كسميان إن استراق كسميان حضان شياطين تولق إلى ليا حي الملائك ملك الجبريل أو قوي أو أود إلهي أوسي أي قرآن كاللوس وديباويا مركا واحد سيهي قرآن كاس يعني مارك شيطان ونسر دوانكر سيدا الله سبحانه وتعالى أوليهي يعني مارتي وما تنزلت به شياطينه وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون يعني القرآن كشيطان لم يذكره بل إن المقلان باب اللي قفوا قيابا وقال لقد يريا مقل في ساعة اللي قفوا قيابيا قال إلهي يعني وقت القرآن كسود جيني وإلالي مركو سود جي الدبديدنا رب سبحانه وتعالى وإلالي ووحوك إلالي في قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله محمد قلبي يسو إلهي كإلالي ثم إلهي وحوي إلي في قلوب عباده المؤمنين تدك مؤمنين تا قلوب تذب ربك وحفظ دي قرآن كان قرآن كوحفظ سيء إلهي بعد نوري وإلالي قلوب تبني آدم أمدان أمت يعني مارتي أمة الإسلام ومؤمنين تا قلبك وذا لقحفظ حي القرآن سهلا أو لحفظين كرو وقلبك لقوق هذا كرب ربك إلي سبحانه وتعالى سلا دركي قف زيادة كدري كرامجي القرآن الفاديسة قف محكا قوين كرن مجرو وإلا وادرتين المها يركب إلهي أسخرين القرآن كإيران تلقوا حفظيه هل حرف قفكي كبدلو ولا توسين وحال إليه واخل الضي حرف كاسا كتكتيبه الأورن حال الوحف في بطور الكتب كريه كجرة ما هي في صدور الرجال في صدور المؤمنين أي إلهي يلو قلوب تدتك مؤمنين تدحدو ذي يلي حرف لقم كردين كرو لقمان قوين كرو إلهي بإلى لنه سبحانه وتعالى مركوا تاوي معاني ذي سنة إلهي هو إلاليي سر الفاد هو إلاليي قرآن كمعاني ذي سنة إلهي سبحانه وتعالى هو إلاليي ووحوك إلالي تبديل إن لبدل معنه وحوك إلالي إن تحريف القسم أي يقول للدورية معنه سي أي ربك إلاليي صوبت إلهي وحوك إلالي داد وحي تحريف ومعاني ذي قرآن كقف أو قسم أي ومد بياني سؤو أهل علمي أهو مؤمنين أهو مارتو وناكسن أيو ربو إيا ليو دربدي بمارتو وحيحنك أها موجين يسويا يعني تبديل كودي بدليد دودي هي تحريف كودي بناك سؤال بقيسو أيو إلهي قرآن كان أيو إيا ليو ومدى مسلمين تدحيد أغي إيا ليو مركا عدنا وحبك ما داري كرتو إلهي باحق دي سبحانه وتعالى ويا وإلا دا قال من قال ذا إنه يعني أعداء الله وإلا درران قرآن كان إني باب إيانا تركران لكن إلهي قرآنك وحبذن النوغو شاقي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إلهي نور كيسوا تام يالي ونا تام يالي يعني قال هذا حبا عن هذي دونا مركا مد من كران ونور إلهي عربية ودنا كوكو دمين كراهي ما أهوية مركا إنا نحن نزلنا الذكرى قرآن كي أنك سود جني وإنا أنك أنا لحافظون كوى إلالنا له قرآن كي أنك إلالنا الله ساسولي سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نبينا عليه الصلاة والسلام أيا تسلي الله سينا ولا تجيني نبكي مشركين تحق حق يعني حق وذكسه قاري أيا الله قمت سحياوية. ولقد أرسلنا وان درني وإن درني بأطبع من قبلك أبي هرت هذا أيا درني رسول بان درني ويا يعني الرسول أيان الدرني في شيع الأولين أمليه قريي فرقوين كودي طائفوين كودي كوحكو حفودي نحن ذبا نكو درني أملها كالتكسن يعني نحن ذبا الرسول كسو درني مرك في شيع الأولين. الشيع هذا وحلوجه ذا الأمة التابعة بعضهم بعضا فيما يجتمعون عليه وحال إلى هذا أمضى يعني قاركود قارك كلا أو راعه سكون الراع سيجي كل سيهين أي اللوجي ذا ووحي إليهم مأخوذ من قولهم شاعه إذا تبعه شاعه بلغ سوقاتي إذا تبعه هذا الراعه. ولذلك يعني ضدك هذا مارتي علي الرعمي إلى هذا علي النسبة الشيخ علي بن أبي طالب شيع علي إلى هذا قرآن إلهي وحكوشيغا ويعني وإن من شيعته لإبراهيم يعني النبي الله محمد مارتي جماعة ديسا إنه النبي الله إبراهيم كم يديهاي بدكاسا مارتي سلاسا لهذا مركة وحوية يعني في شيع الأولين أمديه خريي بحضو ذا أيام الرسول كسو درني وكرة تكتكسنا مركة إضافة الشيع إلى الأولين وحال إلى هذا هو من إضافة الصفة إلى الموصوف صفة الموصوف كذي الله إضافي ويا في شيعي يعني في الشيع الأولين وساسه كلاه في الشيع كوحيه الأولين هرية أو كلاه مركز على الاسم إضافي ليه في شيع الأولين ومبيه هرية كوحه ودي يعني ما رتبا تحدى الرسول كصادرني مركز معنيه ذو حوي رسول الله صادرة أذيب أمه الرئيسي ومبيه كافر رية يبانو كوحه ودي كالدوانا بان رسول كصادر حدير جيرني ساسا لو جيدا. وما يأتيهم ميمادو من رسول الرسول ميمادو وأمرهاس وميمادو أمرهاس أمارتي شيعة إهي لغسوا نحدري رسوش لغسوا نحدري من رسول الرسول ميمادو إلا هدو يمادو كانوا وحي أهايين يستهزئونك وجهس جيسو به الرسول كوكو جيس جيس بي أهاي يعني هذه المركة كلها متي القفلة بينيه كل لغو استهزاو لغو جهس جهسو ليراهدو يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ومثل رئيس دوية رسول أمالها الله دري مجنين إلا حد الله دري رسول ويكو جهس جهس جرين ويليذي جرين ويبينين جرين وحقيري جرين مركوا نوع تسلياء مارتي او نبينا لغو دجين يوي وما يأتيهم أمالها يعني شيع الإله كت المامي أمي مادو من رسول أي رسول رسول أمي مادو رسول كاسو يدعوهم إلى التوحيد وإلى الحق والهدى حق يهنونك توحيدك ويهيريا أمي مادو إلا هدو إيماد كانوا وحي أحايين يستهزئونك وجهز جيسو به رسولك وكو جيس جيسو أي أحايين ويا رسولك كو جيس جيس جيري. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك أي مثل ذلك السلكي يعني مارت الجلين تاس أوكله بأن نسلكه كفره يتكذيب كبينتي يستهزئي يباضي ذيبا أن أجلنا في قلوب المجرمين كوة دنبيل ياشئه لا بفوضي قلوب توضا سلاسا نلحق لنا أبو ربي لي سبحانه وتعالى لا يؤمنون الرومين مايان به يعني أي بالذكر الذي أنزلناه إليك قرآنك أنك وسود الجن مر مين أيان رمي لقما يابين الرمية. وقد خلت ويتكتي سنة الأولين ومذيه الرئيي معاملة ربي أكل معاملة ذي ويتكتي ويهر مرتي وين أقيين ويكور قبان ويان. مرك كذلك نسلكه في قلوب المجرمين يعني السيدة ومذيه هوري أي رسوشة الأبينيين أو استهزاء جاس جاس كيولي مادين وابطبعت إليهن ذاتك مجرمين تا سلاس أو كلا أي كوان أذيك خقو السمين أي مشركين تا الله نوشاي أي نبينا لقو أرني عليه الصلاة والسلام. مرك كذلك يعني قلين تاس أو كلا هذا الصلك يوحى لوجه ذا وبمعنى الإدخال بلوجه ذا الصلك وحال إلى هذا إدخال الشيء في الشيء سيدا مثلا كالخيط في المخيط بال إلى هذا سيدا مارك عربات دماشا يكدلوشو دون تلو قليو أو كليتو أيها اللي إلى هذا قلين تاس اللوجه ذا ويا شيء شيء المح قليو ويا كذلك قلين تاس أو كفر يبينين تي جيس جيسك أن أمضيه قلوبته ذو يالني أوري سيداس أو كربا نسلكه أقلنا كفره إيا مارك التكذيب كبيننتي في قلوب المجرمين ذاتك الدبيل ياشا مجرمين معاندين أو حق إيا رسولك يعني مارك عناده اسكوين إيا حنونك إنا راعان يا قلوبته ذو أقلنا وقوة مشركين تأذيك وجهس جيس يوكالويا في قلوب المجرمين بايال مارك المجرمين مارك استبقى قلب قودة إنا حق بينيان إنا الرسوشة كجاس جاسان إنا إمارتي يعني كفر أي لي مادان يبادي أي رب قلبي قوذي يلاوي لا يؤمنون مر مينيان به ذكر إلهي الرسوشة سوكسو دجيو أما أذي النبي الله محمد الوغوسو دجيو مشركين تنقور مينيان ما أحاوي. وقد خلت سنة الأولين وقد خلت ويتكتين يعني وهذا الاسكيب مستأنفا كدقينا هذا البلابان ينكدقينا وانا شيء لوليم تكملة للتسلية لإله قبو جنتي قلب دجنتي نبي محمد قلبي يسل قبو جني اياك لغو كملية لغو لما يستري ياويا مركز رب إليه. وقد خلت ويتكتي سنة الأولين أي طريقة الأولين كوي هرية ودذو ذي باتكتي يعني ذاتك الرسوشة كجيس جيسي جري oo beenin jiray wadadoodi ba tagtay oo macaamalada rabbi kula macaamalooda ayaa hormartay maxay ahayd marka sunnadeen waa halaagoodi ilaahay oo halaagay weeyaan marka rususha beeniyaan oo ku jees jeesaan wala halaaga marka taas aan loo jeedo yaani sunnatu alawliin waxay leeyihiin culumadu waa waqa'u allah ta'ala yaani li ihlaaki almukaththibina allah وقائعديسي وحياله هلاجيسي او عقوبيني ذاتك مكذبين تأوكو هلاجي ايا لو جيداويا مركا وقد خلت ويتكتي سنة الاولين ذاتك هرييي معاملة ذو رب كل معاملة ذو هلاجي دي امركا رسوش بينيان ويهر مرتي اذن كان وقت حكتان ويهدا رسولك بينيسان والذين هلاجي ويسيد امدي هر الله هلاجي ايا الذين هلاجي يويا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هل كان الله سبحانه وتعالى وحكوا الرمية يعني بينين تودة يعني ذاتك كفارته عناد كودة إيا كفر كودة إيا حق سئس كدو وينين إياه إني داد مارتي يلقاري إيهين آد وفق هذا إنيهين إنيهين يعني ذات أن لقى الرجينين إنبا واحد طمعه إيمان بأن لقى الرجينين إنبا محايا لهذه حق كستلة الساعة وكهر إيمان أيان ويبينين أيان واحد كستهدي عجائب كستي أركان بطروا ما إيمان ساسوا رب النوو شيئ لأن إلهي حالك وذو قرن قلوب تذو يقاننا سلاسوا مرك حالك وذو النوو ترجمة ياوي. ولو فتحنا هدان فر لهين عليهم أي على هؤلاء الذين يقترحون الآيات على الرسل بالوجهة كوان أرانيو لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين نبيك كو أراني عليهم كوان مكذبين ته كفارتا دشوذا حدان أفر الله بابا إريد حدان أفر الله من السماء سمدا عن حق ذكاء يعني بابا من أبواب السماء سمدا إرده إريد كمده حدان أفر الله وإله سمدا بلق لها إريد غفر الله أو كلك فظلوا أي أهادان يعرجون كوفول أو كرا فيه أي فيه في ذلك الباب يرد داس كوفول ماذا كجلو أو كفول أي أحن لحين أما آلد أي كفولا إلهي حسيو أما آلد اسم كفول آلد الآن بإلهي حجيه ما راح دي إنك سماذا لجيو يرده هذا الله فرو أو سماذي أي أركان يوح الله وحي عجائب ودحل هذا كسبنا أي أرك لحين لقالوا وحي أرن لحين مركي حقائق عجائبك إلهي سوى أركان إنما سكرت يعني والد الأوذي أبصارنا أرجيذا نذيبا الأوذي أما إنما سكرت والد وريري أبصارنا أرجيذا نذيبا الوريري أما إنما سكرت والد اندتري أبصارنا أرجيذا نذيبا الاندتري أرجي نذيبا الاندتري بل اسكبا إنا أنمارت أرجي نكري الاندتري نحن أنغو قوم ضدبان نهي ضدكم مسحورون الله سحري وأنا الله سحري سحر بامارتنا لها ليو عندك النبا لا درى دري أور الله يعني ماشي أي كذبك يعني تكذيبك أي كجاري ماشي أي تكذيبك كجاريني بيرينتا يعني مارت كفر جود إنه حيل ديري هاي أي رب سبحانه وتعالى إنه بشي ليو حقائق سبيل الله تسلها وعجائبك كونك إيسو أرك لهايين ضد لوالي ولا سحري نهي أي أوران لهايين ماشا إيمان لمي ما دينه من الرميين ومارك أيضا سومر نوكل لمتاي إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم معجزتك استهدين لتسوك خارق العادة استهدين أركان ضد الرميين يمعها إلى عذابك إلهي أي قلان ويان مركوا النوع سلاسة حقنا أنا قادنين قلبي قوذن إلهي أو مارتي كفر بأي تكذيب كبعو قلبي قوذي يليوي ولو فتحنا هدان قر إلهي عليهم كواس مارت معاني دين تأي حق ديدا دشو ذا بابا يرد من السماء سمد إرده إذا كم إذا هدان قفر إلهي وفظلوا أي أهان لهايين أيهو يعرجون كوكره فيه إرد أسبحله كوكره أيهان لهايين علماء قار فظلوا ذا ملائكتي وعليان وحليه فظلوا ملائكتي أيهان لهايين يعرجون كوكره أيهان لكره فيه سمد لكره هذه ملائكتي انتقاد أي سمد جين له معنى ونكسن وي المفسرين تلعكم بسران وي ومركز أي سوء أركان عجائبك إلهي سماوات كان بحديد أوهي لأي سوء أركان لقالوا وحي أران لحايين إنما سكرت يعني والا إندتري أبصارنا أرقين أمبالتري بلي إنما سكرت أبصارنا يعني مجاهد وكلمرك فسرائيو أي سدت أبصارنا بولي إندهن المارتي لأوذي أو لدوذي بأرنا ياوية عبد الله بن عباس وكلوح ولي أخذت أبصارنا يعني أرقين بالقاتل وحبق ما أمن جيد وحن أرقين الله ما أركو ساسو مارت عبد الله بن عباس نكوفة سري يعني مارت كلبي وحيكسو قوريان إنه أرمي عميت أبصارنا أرقين نبا إندب بيلي يعني هم أرقنا وإندب بيلنا بيلي معاني كل جيد ومعاني اسكوفة دولوية يعني وادد مارت إنه دي لدران دري وحوان أرقين بانا بل إسكدافة نحن إني يعني مارتي إن تريد كرية هاي نحن أنجو قوم ضد بانا هاي ضدكم مسحورون على سحري ومارت الرسوشان ضدك الشيغان أي سحرين أيانو نحيب إليه قبل كاسي أوران لهاي مركب ضد حق إني قاتان دياروا ما أهم برب لي سبحانه وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا وانو يلني في السماء سمد دحلي إذا وحانو يلني بروجا حدق ووين أيام يلني وزيناها سمدي وانو قرحني للناذرين ضدك فيرين أيام قرحني ضدك إيغي وأركياه أيام قرحني وحفظناها سمدي وان إلى للني من كل شيطان شيطان كله أو رجيم يعني بمعنى مرجوم مثل فقييئة أمال الله عن ذيئة حقي أيانو كحب دنون كإلى للنسمدي إلا من شيطان مويه استرق حضي السمع أو الدفاي بلوجينا مقلك الدفاي مويه يعني هذا أي ملائكتك كشيكي زميزي مثل صوت الدفاي مويه oo kolka markuu dafo fa atba'ahu aw ra'u kadabatago shihabun holac oo kadabatago oo marka holacaso mubiinun ay nayrun mid ifaya ah oo marka gubayo weeyaan ila oo kadabatago oo marka meesha uu ku gubto yaani ma hanay yaa cid kale to oo yaa shaydaana samadi waa laga xidbi waa laga ilaaliye weeyaan markii Allah subhanahu wa ta'ala oo nimanka dadka mushrikiinta kufaarta ee beenintoodi iyo cinaadkoodi oo noo soo sheegay rusul cinaadi jireen xaqna ay beenin jireen ayaa aayadii kowniga ahaa ayaana loo bilaabaya aayadii ilaahay oo koonkan ku abuurey oo ayaga laftoodaba cibro qofka ugu filan tusinaayo Allah inuu waahid yahay koonkan Allah waahid uu leeyahay Allah haas inuu kulli cibaadada leeyahay tusinayo aayadkaas baan loo sheegi yaani waan arki doonaa dhowr aayado ilaa aan ka soo gaarno yaani ma aragtay aayadan wa inna rabbaka huwa yahshuru yaani in wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim aan ka soo gaarno qas arintaas baan laga waramayaa weeyo koonkan ilaahay sidoo u maamulayo iyo ajaaibka uu ilaahay yeelay subhanahu wa ta'ala ولقد جعلنا في السماء بروجا marka samadi baa lagu bilaa walaqad ja'alna wa nu yelnay fi samaa'i samadi dhaxdeeda burujan xidiga ayaan yelnay marka ja'alnaadan ja'alada laba macna buu ihtimaashaayo ja'aladi oo macna tasyiirka ahayd waa laga dhiga walaqad ja'alna waxaanu yelnay fi samaa'i samadi dhaxdeedi baa burujan waxaanu yelnay xidiga waaweyn baanu yelnay ama ja'alada bimaana khalaqa ahayd waa laga dhigaayo walaqad ja'alna ay walaqad khalaqna wan abuurnay fi samaa'i samada dhaxdeed waxaan ku abuurnay burujan xidigaana ku abuurnay xidiga ayaana ku abuurnay weeyaan marka burujtan laba macnaba mufasiriinta way ku fasiraan laba macnaba way ku fasiraan macna waxa weeyaan waxa ku fasiraya mujahid iyo qatada البروج وحيليه الكواكب بالوجيدة حدقها سواوين ايا لوجيدة وحانا تصنع ايضا في سورة الفرقان كجر توكله ايا لم يدو اله اليه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا بروج تمرك وحدقها سواوين واله سماوات كدحل يدو او يالي ايا لوجيدة او موقنا يوين وحالك سوقاتي بروج توحالك سوقاتي من تبرجة المرأة إذا ظهرت هوين تبا موقتي با لأرنا مركي تبرج كسميسو جركي ذي أي موجسو إسقاوسو أي لأرنا يعني ما عرفت التبرج بي سميسي با لي مركي هل كاسا لغا سوقاتي بي لي أما إن لي رهد بروجتان يعني وحا لو جيدا المنازل منازل لو جيدا منازلش أي مارتي قرح يضيح أي دقان ayaa loo jeeda manaazil shams wal qamar qorraxda iyo dayaxa meelaha ay degaan buruuj waa lagu tilmaama yaani saas oo kale mufasiriintu way leeyeen oo way ku fasiraan weeyaan culimada ku fasireysa waxa kamid ah abdullah ibn abbas ayaa manaazisha ku fasiro walaqad ja'alna waxaanu yeelnay ama abuurnay fi samaa'i samada dhaxdeeda buruujan manaazil iyo meelo ay degto qorraxda iyo dayaxu ay maraan ay degaan ayaanu yeelnay معناها اسم عبد الله بن عباس كف السريوية وزيناها يعني سمدي وزيناها سمدي وان قرحني للناظرين دتك ايغيو اوفيرين ايو ايان او قرحني ورب لي سبحانه وتعالى وزيناها للناظرين دتك فيرين ايان لو قرحي وحانا لو قرحي حدقا خاصو الله كو قرحي سمدا حدقا خاصو كو قرحي ولو لا ايش الحدقا سجير اللهين hadeen xidigaha jiri lahayn mandarka quruxda badano ay samadu leedahay habeenkii muuqanayaan ma muuqdeen quruxaas ma yeelateen weeyo allah wuxuu ku qurxiyay waa maaragtay xidigahaas ku qurxiyay quraankana meelo badan noogu sheego fi suurati safaad oo kale allah wuxuu leeyahay inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatin al-kawaakib samadan adduunka waxaan ku qurxinay kawaakibtaas quruxdoodana ku qurxinay buu rabbi leeyahay في سورة الملك يقول الله وحوليه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يعني حدقها سانو قرحني بربي لي سبحانه وتعالى مركا وزيناها وانو قرحني للناظرين ضدك ايغيو في رميو سمد ايان قرحني ويا وحفظناها وان الى لنيو سمد وان دورني من كل شيطان شيطان كل جيبان كإلى لنيو شيطان كاسو يعني رجيم اي بمعنى مرجوم ومبعود مثل فقيي قال مارك الديرية رحمة الله اللي ديرية ملعونة ايانو كإلى للنوية ان لقى إلى لي الله سبحانه وتعالى قرآن كون نوشيغا في سورة الصافات وكروحوا لي وحفظا من كل شيطان مارد يعني سمد الله وحكى إلى لي شيطان كستكون لي أشر بذن ومدح عليك أي ربك إلى لي ويا إلا من استرق السمع استثنها مركا وحوي متصلا كدقينا إلا من قف مويه شيطان مويه شيطان شيطان تيبا لقى إلى لي إلا من شيطان مويه استرق السمع مقل كدفي أو هذا الكلمة صوت دفي بلوجي كلمة قف مت صوت دفي موياني ولقى إلى لي ويا كاسو وليبا فأتبعه أو راعه شهاب يعني ما رتي هلع أو راعه شهابك وحال إلى هذا شعلة ساطعة من النار يعني ما رتي الدبكة قري دبقه شدن أي لوجي شعلة الدبكة بحي بشهابك لوجي إذا وي مركو اسكه لعي وي كاسو مبين آد أمو قضاء نير إفي أي ما رتي أو يعني راعي سلا أو كهلاقي أو هلاقي كاس شيطان كاس أمبا ما رتي اختلاس سمع سمين كروية شيطان كأم بعد فكره مركب معنيه ذو حوية سيد حديث إمام البخاري في صحيح كسبناه ديجري نبينا عليه الصلاة والسلام الله مركي أو هذا اللي يراهدو أي ملائكة أخذوا عضاء دقيستا قربوه دبي قراعان مركب سيد دقيستان كلمات كي مركي إلهي أو مركي أو وحي قيستا ما هي كلمات كأولا ما هي أي ملائكة وحي كشا كيستا شيادين تبا اسدل فوليسو jinnigi markaas waxay tagayaan samada agtooda markay samada u dhawaadaan ayay kelimad soo dafaan kelimada markay dafaan ay malaa'ikatu waxay ku sheekaysanaysay laakiin ah waxyiga ahayn laana waxyiga ilaahay wuxuu yiri innahum ani sam'i la ma'zulun waxyiga shaqo kuma laha wixii allah uu qadaray ku sheekaysanaya marka markay dhageystaan ayay maaragtay kelimada isku tuurayaan nimba ninka kale jinniga jinniga kale sheedaan ba sheedankiisa kale u sii tuuraan kelimadii laba mid way dhacday shahaabka lagu tuuro inuu ku dhaco oo ay baabaan oo maartay kelimadii aysan dhulka soo gaarin oo waligoodii oo shayaadiinta ah kaahiniintii saxaradii saaxiriintii aysan soo gaarino dhaxay ku baabaan wa imma in kelimadii gaarsiyaan shayaadintoodii ay gaarsiyaan sheedankaasi sheedanu insiga uu soo gaarsiyo oo ama saaxirkii ah ama kaahinkii ah oo soo gaarsiyaan marku kaahinkaas ama saaxibku oo warka helo sheeydaanka uu sheego markaas ay boqol beenood ku daraan markaas hal kelimad halkii kelimada runta ahay ayuu dadka u sheegayaa qofa la kulmay kelimadii runta ahayd ee samada uu ka keenay jinniga sheeydaa shaadiintay soo qaadeen ayuu kaahinkii sheegayaa markaas qofkii mar kelimada ka maqlay oo sanbeeninaynin oo leeyahay miyowran ahay ninkii maalin tablaayo hadalkaad lagu yiri Soomaa يعني ساسو نبينا لي عليه الصلاة والسلام يعني فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا مركا فوجدناه حقا ميون محي منك ناشي ما لنهبل وحا سابع دونه وين الدعيان وان رقني ميون محي مركا هدو سقاشا دي سقالك كلو بانتا أشيغو كلمة دا سوالي قررون كلاكو المي بانتا ندن أركي مايو وحولي يا الله إليه نكاس واكي واي كلمة دا كوشيغي وحوشيغي يودن وارون ayu oran ayaa weeyaan marka taas ayuu ka hadlayaayo laga ilaalin laakiin markii nabi ilahay maxamed la soo diray awl istiraaq samci bay sameen jiray markii la soo diray ka badi cid alla cidii dhageysato oo samada aado shayaatiina ilahay shugubtaas ku tuura sida allah fi suratul jinn oo noogu sheegay wa anna lamasna samaa fawajadnaaha muliat harasan shadiidan wa shuhuba يعني أمارك أول سمدة أن طلب جرن أن دون جرن إنا نقارنه لكن وحان أرقني إلى لبا لقى بوحيي دنباب روين يدب فربضان ولقى بوحيي أمارك أنا ماشي أنا تيكرين مركزه أن كنا نبعد منها مقاعد للسمع يعني وحن كل حين ما رأى وحكده جيسنبا نقول حين بيلا فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد حتى قف كيد جيسته وحولي يعني ما رت الدباب رأى من دب لو قلت لقلي هلا دينه قبل لو قلت لقلي أيوه ما أنت سويه لي مرك عدت جيسن كرتاي ملا عرنت عسيلي مرك إلهي سبحانه وتعالى وكإلاليين يعني ما رتي شياطين إلهي سمدس وكإلاليين ويا وحيل في سورة يعني ما رتي في سورة الصافات الله حولي ويقذفون من كل جانب دعورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يعني ما رتي وحويان بنا أول باء لقسو جنيا مركي سمد آذان بنا أول باء يا لقطورا وحين إليهن عذاب مارت دائما بإليهن إلا قف مارت الدفاي هل مر كلمة صوت دفاي موية وأسجنا دبك على قصوى دبدري وماشى كوها لاقي ويا مركا سداس وإلهي سمدا وك إلى لي ويا وحفظناها وان إلى لنا سمدي من كل شيطان شيطان كل جي أورجي من الديرية ورحمة إلهي اللي قف جي أيان وك إلى لنا إلا من استرق السمع إلا من استرق السمع قف يعني مارت مقلكي حضي أو كلمة دي دفاي مويه وفأتبعه اسماء الراعي شهاب ثاقب استثناء المقطع لقد قنا ويجر تايو من كل شيطان رجيم بالغ إلالي يعني إلا لكن من أحد كي استرق السمع حضاهي فإنه يتبعه شهاب مبين وحراعيه هلع أو هلع نمذيس أي نيرته موقته وإفايه أي الراعيه ويان كاس الراعي إلهي كهلاقي ويا سبحانه وتعالى بلوجي فأتبعه مركا أو راع شهاب دب أو راع مبين يعني إفايه أو دليب الراعي ويا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبطنا فيها من كل شيء موزون والأرض أرضني مددناها وان واسع وان تاقني يعني وان في ذنبي ويا وضد كبه نفي ذنبي سيقولنا ولا لا مخلوقات كبه نفي ذنبي وألقينا وحن ردني فيها أرض بحر وحن كل ردني رواسية بوروا وين أقوقتمو أي بحر ذي وأنبتنا وان دليني فيها أرض بحر وحن كسو دليني كسو صارني من كل شيء شيء كست كله موزون أي حسن وناكسن شيء كست أو ناكسن ayaa ardada dhulka uga soo saarnay wa Allah bihi subhanahu wa ta'ala samadi markii Allah uu kasoo sheekeyay yaani maarta buruuj inuu dhexdeeda yeelay sidoo Rabbi uu qurxiyay sidoo Rabbi uga ilaaliyay shaatiinta ayaa hadana ardada ina loo sheegay dhulka Ilaahay waa uu fidiyay subhanahu wa ta'ala wal arda madadnaha wa anu fidinay bimaana basatnaaha wa farashnaaha balujina ardadi wa anu fidinay yaani wa madadna al arda adu yiro kalaw ومددنا وان تاغني وان في ذني الارض ارضي مددناها وان تاغني ويا وان في ذني marka yaani waxa way ardadan waxa nasbinayo fiil maasha ku qadaran oo fiilka ka dambeeyo madadnaada ay fasireyso ayaa maartay lagu nasbinayo mafcuulbihi uu yahay weeyaan wal arda wamadadna al arda ardadi baan u fidinon taagney madadnaaha waan taagney waan fidinno waan waasicnay yaani waa firaashnay waxa la mid tahay fi suurta daariyad ayad ku jirto kale wal arda farashnaaha fanaamal mahidun taaso kale bay la mid tahay weeyaan waan waasicna si bani aadamki xayawaanadki si makhluuqaadki ay ugu noolaadaan buu rabbi sidaan ugu fidiyay weeyaan gogol oo kale rabbi nooga dhigay markaas waxa dana allah yeelay والقينا فيها أرضا بحذ وحان كر ابني رواسية أي جبالا عظاما ثوابتا بوروا وين أيان بحذ ذيل بورها سبح الله يالي إن نلشو ذا أي كحس الشهر أقولكي مستقر أقول نقضى متسق ناضي أقول نقضى أسلل لعليعين سيدا إن بدن بان صامرني أنا أركض أن الله سبحانه وتعالى ورمي في سورة اللقمان وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم صوت الله قرد وحوية كراهة أن تميد بكم إنا إذن للي علي عضو إلا إذن لدك دقا غضي أدرتي نعيد لنعي أي إلهي أو مارتي بورها أو أوية أرض ذوية يعني ذلك بحديث أوية وألقينا وان ردني فيها ذلك بحديث رواسية بورقة قطمة أواوين أيان بحديث ريال markaas waxaana rabbi noo sheegay wax wanaagsan inuu dhexdeeda nooga soo saaray wa anbatna waanu dhalinay fiha dhulka dhexdiisa ardadi min kulli shayin shay kasta kulligi ayaan ardada ka soo saarnay shaygaas oo mawzuunin mustahsan mutanaasib yaani mid wanaagsan ayaanu ka soo saarnay oo waxa loo jeeda waxa laga soo qaatay bay leeyihiin hadalka ah kalaamun mawzuun marka tiraado hada kalaamun mawzuunun يعني كلام حسن بعد جيدا هذا هو ناكسن وي هذا هو ناكسن بعد جيدا معناها أي مارتي علماء القارئ كوفة سريا شيء أو مارتي وناكسن وهو حبني آدم كو كن ولاني أيام أرض الله سكسو صار نبولي ملكاس إلهي أغسو صاري شيء كست كل جو وناكسن أما حبض له أو شيء حبضه أما فواكه أو فاكهة أحانا وحنا وكن ولاده أي ملكا إلهي أغسو صاري ويا وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وجعلنا وحان يلني لكم إذنك وحان ذي يلني فيها ملك دحني سوحان إذنك ويلني معايشة وحد كن ولاتان ما تعيشون به وحد كن ولاتان بان ذي يلني ويل معايشة ذي يلني وحد إذنك وحد كن ولاتان ومن يعني ددنا وان ذي يلني لستم إذنك يعني أبنان أحين برازقين كو الرزق السيو له من كاس كو الرزق السيو ادنا نهين نواندي يلنو ارضاد احد يدام يلني ويا مركا معايشتان الهي او شيغي او ارضاد احد يدام يلني وحوية ووحا اي كنو لانيانو بيرهي حيواناتي وحي اي تجارد وذي اي كسبانيين ملك وحي كسو سارنيين ومعايش وحي كنو لانو المعايش حلوج هذا جمع معيشة نلشي بلوج هذا وحكون ولا ذنب ربي يلوي وجعلنا وحن يلني وأن أبورنا لكم إذن كذين أبورنا فيها كل كدحل سبحانه ذكوا أبورنا معايش بنا ذكوا أبورنا وحد ذكوا كن ولا كان أيام ذي يلني ويا ومن لستم له برازقين ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم حنذي يلني فيها أرض الدحل إذا من dad baan biyel ama makhluuqaat baan biyel lastum idinka idnana hayn biraziqina ku irzaqo rizqi siye idnana hayn marka dad idinka idnan irzaqin laakiin haddana noloshiina ay ku dhisan tahay wax tar idin leh ayaan ardooda idin kugu abuurnay ibn jarir at-tabari markuu fasiray wuxuu leeyahay humul abid wal imaa wad dawab wal an'am bulay yaani waxa way adoomada rag iyo dumar wax alla wixii daabadaha aad fuushaan xoolaha ancaamta la yiraahdo loodii geelay arigi wixii lamidka ah ayaa dhexdeeda idin yeel idinkana ma ahdiin dadka rizqiga siiyo ar-raziqu fil haqiqati huwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah huwa yahad ka dadka irzaqo idinka sabab baa idin kaga dhiga dad wax siisan laakiin idinka rizqigooda ma keentaan ilaahay baa rizqigooda siiyo dadkaasna idinka inay wax idin taraan ayuu ilaahay ardada dhexdeeda kugu yeelay weeyaan marka wa mallastum lahu diraasiqin macnahaas ayuu ibn jarir tabari ku fasiray mufasiriinta in badan ka midna ay la qabaan weeyaan wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunzilahu illa biqadri ma'lum wa in min shay'in wa ma min shay'in shay majru illa hadu jiro عندنا أكتيذ وحاء هذا خزائنه خزن به سيئي ماشي لغو كيذيني أنك أكتينا أهاتيوي وما ننزله شيء مسعود جنو إلا بقدر قدر أو معلوم لقرن أيمويه وحكا لما نكسود جنوه شيء لقرن أيم قدر معلوم هو اللي يقان مقدار معلومة أيان كسود جنوه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه لو معنى بمفسرين توي كشيغا إن لسك عام يلو شيء كست كلغي محايا لي يعني وحاوة انتوا النافيوي شيء انتنوا نكروا مركا نكر في سياق النفي بالإرادة تعوم بيدها يعني ما ركتي ونكروا في سياق النفي تعالى مركا عاما كدقينا معناها مفسرين توي مرانو شيء كست كلغي مجره إلا عندنا خزائنه خزائن تيسي أي أكثر يدا أه الله صدى سوليه الخزائن وجمع خزانتنا الإلهة خزانة وحلو جيدا المكان الذي يحفظ فيه نفائس الأمور بالإلهة شيء يعني مارة مكانك بوسك lugu ilaaliyo waxyaalaha wan wanaagsan booska lugu ilaaliya leeyraan al makan alladhi yuhfadu fihi nafa'is al umur nafa'is yaani yuhfadu fihi nafa'is al umur wax alla wixii wanaagsan meesha lugu xareysto khasnada leeyraan marka shay kasta majro illa indana khazainuhu amaga agteena ayuu wuxuu ahaday khasnadihiisii ba agteena ahaday marka idinka khasnadahaadi ma haysan weeyaan mar haday sidaa tahay وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله مسود الجنو شيء يعني إنزالك بمعنى الإعطاء ولا قعبرة يعني مارت بمعنى الإيجاد ولا قعبرة أحيثين يسيسمو لبدر والي هذا لبدر معنى بو يكون مسيركرا وما ننزله مسينو الإنزال بمعنى الإعطاء مركان كدقنو ما نسينا شيء قف كان نسينا إنو إلا بقدر معلوم قدر معلوم ولا قرن أي موية وحكى لكم مصير نويا معناها سوحويا وعن مركي العام يارو إلهي خزن ديسا سقع إسكالي مركا عدو دونو أي وحو دون سيا عدو دونو أي وحو دوننا كمن عيا ساسا اللوجينا وحو دونو كمن عيا مركا الشيء كست كل إله بحيستو إلا ما مشاهي مجرتو معناها سوى معناها كوباد علماء كوفا سيرا معناها اللبات إن لقبقوا شيئاً خزائنتي سيلاهي أكتي أوياي روبك إن لقفصره سيدي علماء بقار كميذه أي كفصران روبك لوجي ذاب إليه مركا وإن من شيء شيء مجره إلا عندنا خزائنه أكتهن أي خزنديه سأحاضي وحابا كميلا ما تركيبا بكميلا روبكي كوكا وما ننزله روبكي مسعود الجنو إلا بقدر معلوم قدر ليقانم هويه وحكى لكم سوى الدجنة يعني صحراكم مركان سوى الدجنة مقدار معلومة بان سوى الدجنة او ان دكي سيناء كروا بينا ويا إلهي بانا قرنا يقدر كاس عدة دكي وحي أسو بضاء يوسيا مركا معناها سنة عبد الله المسعود باكم إذا علماء كوفة سريسو وحوليه ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يقسمه حيث يشاء عاما ها هنا وعاما ها هنا ثم قرأ هذه الآية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فعبد الله مسعود ليه هاي سنة سنة كالرابة مجره رابك إلهي قدرك أسود الجنة وأقدرية سنة والبابة سنة كالكاليتك من رابة لكن إلهي بالرابك القيبية مرنا دكا أسود الجنة ودكا وكقذية ماشان كالو مركض دمان السياء وقالوا أنك وكقذية ساسو ربي يلاوي سبحانه وتعالى مركض معناها عبد الله مسعود أيام مارت كفسريو أيضا لفتي دون أسود دليشان أيام معناها سعود دليشان أيام ويان مركا معنيه خريتنا وحيلمتها أيضا في سورة الشورى كجر توكلة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء مركا يعني إلهي قفك وحو دونو سيايا مثل حديث أي كانتو أيو سيا خزن بي أسقع حيستو كي مثل حديث أي كانتنا رزق هو واسعية كيما سل حديثي حكمة دي سأي كانت إنه قو عديريا وقو عديريا ويا معناها سويا لا بدا معنى لا معنى وناسا ويا وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وأرسلنا وانو درني الرياح دريله بانو درني لواقحة أيضو أه كوا أباهين أيضو يعني مارت ضروره إيقابه با أيغو مارت أباهين أيها أيان درنا فأنزلنا وانو دجني من السماء سمدي وحانو كسو دجني ما أنبيانو كسو دجني ضرور تيب أنبيا كسو دجنا مركان سو دجننا فأسقيناكموه بيهاس إذن كانوا إذن ورابنا إذن كانوا إذن ورابنا إذن سيناوية مركاسا سسحلا أصغوا معان بيه يو معان أياد عبتانوية وما أنتم إذنك ما يذين بخازنين كوكيذيو يعني ما رتي كوكيذياه ما أهذين يعني له روبكاس يعني ما رتي روبكاس كوكيذسره إذنك ما أهذين ويا ما كيذسان إذنك إلهي بخزنة ديساية وخزنة خزنة ديسقليو لكن إذنك ما حيسان وأرسلنا الرياح لواقحة جمهور القراء الرياح بأخريان لكن حمزة كليه سوحو أخريان وأرسلنا الريح ايو اقريا ريح ابو اقرينا كلجيس ومفرد بو كدغا دبيشي لكن قران انتيده كلا وي جمعيان جمهور القراء وحاليه الرياح لهذا دبيله با لو جينا وارسلنا وانو درنا الرياح دبيله با مدرنا لواقحا ايغو يعني مارتي كو اباهينيو ضرورتي كو اباهينيا ايار درنا ماشي لواقحا ده دور معنى المفسرين تكو شيغان معناها كوباد وحوي معناها ماركتي الامام البغوي او كفسريه وغيره او كفسريه وحو ليهي يعني ماركتي الله وحكوت المام الرياح ذي دبينه بوحا لغو سفيه بكونها لواقح لواقح ده مركب حالو جيدا وحالو جيدا بمعنى حوامل بلو جيدا بورنا يسجل حواملون او وحوية تحمل المطر مركب معناه وحولية معناه مركب مرنو وارسلنا وانو درني الرياح دبيله لواقحة ايقو روبكي سيدو ايقو روبكي سيدو روبكي ولا او حمبارسل يعني تحمل المطر روبك ايقو سيدو ايانو درنا مركب وحي لم يتهي معناه مركب لقوبة سيرو وحويان ايضا في سورة الاعراف كجر توكره اي لم يتهي والله ليه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت يعني أيضا سوكل حتى إذا أقلت سحابا ثقالا دبينه مركي قادان يعني مارت الضرورة رسء بيكبو حمركي قادان دبينش أي ضرورة ودوية مركب حوامل ومركب كوفة سرية وأرسلنا وانو درني الرياح دبيله بان درني لواقحة أيغو أوسيدو ضروره الروبك وذي أيغو أوسيدو أيانو درني معناها سوى معناها أي ماركي يعني كوبات اللغوفة سر بمعنى الحوامل اللغوفة سروية يعني مركة لليها أقلت صحابا انتقالا وحلو جهد أي حملت صحابا انتقالا فاللواقح حالي ده ده وحيل هذا فاللواقح من الإبل حوامل الأجنة يكون مقعابا معنى اسمرك اللي مره مرك الجيل اللواقح لقوت المامو وحالي هذا كو ذا مارك الرمان اي المها علوش وذا يكون جيلان ايا اللي راي اللواقح من الريح مرك اللي راهدنا لواقح ذا الدبيش مرك اللي قحب لينا حوامل المطر اللي راي رابك مرك كو سيدو ايا لقو مقعابا مرك اللي بذبا يعني مارتي مركي اي يعني جيلو مركة اي علاشة اي مارتي المكو سيدان اي مركي دبيشان ضرورة الرب وطا اي سيدو لبدا بخير با لقفشا لبدا بخير اي لقفلنا اياوي مركة الله و الله اسوي معناها اللباد وحوي وارسلنا الرياح اللواقعة لبا معنى بوي كوفة سيران ان لواقح ذا ليرهنا بمعنى الملاقح لو جيلو او اباهنتي كو اباهن اي لو جيلو او تلقح غير هذا لوجيدا ايضا وحانا حين بي اباهين ايسايو سيدا الضرورتي اي قيبه او كلب اي مارتي يعني اي اباهين مركا لابا معنى بوي رهدانو ملاقحبني وبمعنى النسبة والله نسبيني او وحال ليه وارسلنا الرياح دبينه باندرني لواقحا اباهينكو اصاحب باندرني ومر كان نسبة أحاول لأنه حما سميسا لكن سلاسه وكلبه النقطاي وحبي تلقيح كو سميسا وين وحبي أباهيسا وين استعمالانه عربته وين استعمالانه بلوات اللقاح مركة لليه وحيلا مثلا فلان صائف مركة ليه صائف ورامح ولابن وتامر واستعمالان أسلوب كاس عربته وين استعمالشا فلان صائف مركة تلاله يعني ذو سيفنا لوجينا وانين سيف وطويا سيف بأساعدية مكاتل اهدد مارتي رامح مكاتل اهددنا ذو رمحنا لو جيدا وانين ورم وطويا فلان لاب المركب الهدد ذو لبني وانين عانو صاحبه عانو بدن حيستويا تامر مركب الهددنا فلان ذو تمر تمر بوليه ساس وكره ايا لو جيدا مركب النسبة سوحينيه وذوات لقاح كوا مارتي اباهن اصاحبه وي ايقو اخبار درني ويا اما ان لي راهدو لواقحا دمع ملقحة او ملقح لي راهدو او لو جيدو القحة السحابة والشجرة جيده iyo daruurihiiba way maarata way aba xisaaba iyada lafteeda aba abaahinayso sida kama yalqahu alfahlu alunta sida labka dadiga oo maarata u abaahiyo oo kaleeto ayaa loo jeeda labki dadiga markuu abaahiyo awlaad ba ka timaado daruurtiina dabayshaan ba yaan abaahinayso rabbaka iimaanay macnahaasna culimadu way ku fasiraan waxa kamida ibn kathiir oo kala kamida marka macnaha uu ku fasirayo wuxuu leeyahay ay talka husa as-sahaba fatadru ma'a wuxuu leeyahay wa talka hushajara fatanfatihu an awraqiha wa akmamiha yaani hadalkaas uu leeyahay dabayshi ba ilaahay diraya markaasi talqiix waxa ku sameeyin yaani way oor dabaysa wayan siday dhahan oo kale markaasay yaani roobka iimaanay dabayshi daruurti bay talqiix ku sameeyni roobki ba iimaanay geedihi bay talqiix ku sameeyni markaas caleenteedii furmaysa ubaxeedina uu kala furmaya markaasay dhalanaya mirihi ay soo saarayaan macmiidaas oo dhanba waa la yiraahdaa way wa arsalna waanu dirnay arriyaha dabaylihi baan dirnay lawaaqixa yaani ayaga oo xawaamila oo kuwa sida roobki ah ama lawaaqixa ayagoo ku abaahinaya daruurtii iyo geedihiiba abaahinaya ayaanu dirnaa fa anzalna markaasaan dajinna mina samaa'i samadi ma anbiyaanu kasoo dajinna waa roobkii baa loo jeeda samana waxaa la yidhaahdaa kullu ma calaaka wa adallaka waxaa la yidhaahdaa carabta waxay taqaanaa samaa waxaa la wixii ku harayo kaa sarreeyo samay oranayaan weeyaan waa roobkii baa loo jeeda fa asqaynaakumuuhu markaasaanu idin waraabinay oo biyo macaan ayaan idin waraabinay samada ilaahay roob macaanuu kasoo dejiyey roob qarar kama soo dejiyo marka fa asqaynaakumuuhu annagaa idin waraabinay roobkaasuu rabbi leeyahay biyaha macaan wey wamaa antum idinkana ma aydnan ahayn bikhaasiniina kuwa kaydsado lahu roobka kuwa kaydsado ma aydnan ahayne annagaa kaydinay oo idin ilaalinay yacni waxaa loo jeedaa laa taqdiruuna xifdahu ilaalintiisa ma awoodi kartaan laba macnaba ku fasiraano wamaa antum lahu bikhaasiniin idinka kuwa xifdiya oo ceelashay dhexdooda yeelay yacni ilaaha dhexdooda yeelay ma tihiin wabiyaasha dhexdooda yeelay ku kaydiyey idinka ma tihiin allah baa noogu kaydiyey subxaana wa tacaala si aan ula soo baxno macnahaas yacni maaragtay waa la yidhaahdaa waxayna la mid tahay aayadda fii suurati lmuminiin ku jirto kale ayay la mid tahay rabbi leeyahay wa anzalnaa min asamaai maaan biqadarin وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون أنا يقول كدحدي سئذي يلني مرك إذنك كما إذن حفظي نقولك إلهي بكو حفظي سبحانه وتعالى أما إن لو جيده يعني ما رتي أمغا كيدي نيو إذن سوى دجنو مرضى ما رتي أمغا ما رتي أكتين كو كيدي ني samada ku kaydina markaas aan idin soo dejinna saaso karan waa loo jeeda marka wama antum idinka ma hidin lahu rabbki bi khazinina kuwa kaydiya matiin oo aayada hadda aan soo marno kale lamito ilaahi khazinadiisa ku jirta idinka khazinadiina kuma jira wa in min shayna illa indana khazainu wama nunazzilu illa bi qadri ma'lum kale lamito ay weeyo wa inna anagu la nahnu anaga nuxi nooleyno wa numitu anagaana wax dilno al-ihya wal imata ilaha iskale ونحن أنجا الوارثون كوا دحل يأ أو أدمضة أرضضة يحدش يد سار أنجا دحل إن إذن كانوا أضباء إنسان وين ملك والدين كودي وأنا أضباء إنسان الله سبحانه وتعالى بأنا دحل يو يعني مارت الله صلى الله عليه وحيلمتها آيد إله إليها إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون أنجا أي أرضضة يحدش دش يد سار بدحل ينوين ولقد علمنا وان أغاني المستقدمين kuwii hormaray oo maaragtay nabi aadam laga soo bilaabo aadam laga bilaabo ilaa waqtiga nabiyilaahi maxamed laga soo gaaro dadkii tagay oo rabbi u abuuray waanu ognahay oo cilmi baa u leenahay oo minkum idinkiidin ka mid ah dadu bani aadam walaqad calimnaa waan ogaanay oo waan ognahay cilmi baan ku koobnay almustaakhiriina kuwa maaragtay yacni maaragtay dambe oo harayna waan ognahay ilaa qiyaam saacad jiri doono ayagana waan ognahay waanu ka warqabnaa weeyaan cabdullaahi ibn cabaas markuu aayadan fasirayo almustaqdimuunu wuxuu ku fasiraaya kullu man halaka min ladun aadama calayhi salaam yacni wax alla wixii dhintay aadam waqtigiisa laga soo bilaabo ilaa waqtigaa dhintay ayaa loo jeedaa marka wuxuu leeyahay yacni walaqad calimnaa waan ognahay almustaqdimiina minkum yacni man taqadama wilaadatan wa mawta لا شيء لما شد في كهر مريبا أغنى ويا ولقد علمنا المستأخرين كوة دب مري أو قذالنا وأغنى هاي أو أدمارة إلى قيام ساعة إيمان دون يعني وحولي عبد الله بن عباس وحولي من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة قفك حتى النور مركو القرآن كان سودقي إلى دك إيمان دون إلى قيام ساعة أيان أغنى علم أولى النهي يعني وحولي جيدا من تأخر ولادة وموتة قفك مارتي بلا شيء بما شبع كدب مري أصنوا ونبنوا ونكوا رقبناوا إله علمي ليس مركز ساسو واسعوي هاي إنه الدومي ليس الله صعد أبو شيء وإن ربك ربي قادر النبي الله محمد هو إساقا يحشرهم ذاتك سوكل مني خلائق ذي إلهي وكيني وصو حشريني يعني مارتي كوة دي خركوة ضدن به ورب علمي قوكو كوبي ما لم تقيامه اسكو كيني إنه محايا لله إنه الله حكيم الله حكمة ويو شيء والباب ماشي كو حبونا دقويا عليم علم له وحو البقران ايو ادو مديسة خفايات كود وح الله وحي قرينا يعني سرائرتو ذا ما صعدوه مركو عدك قرسومي كرتلا ما اركو الله سبحانه وتعالى كل قد خلائق لوحو ابو رادا محشر كا قيامه اسكو كيني يويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.